الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنا لمحسن التدبير. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وبعد، إخواني وأحبتي في الله، على قدر ما يشتد السرور وعلى قدر ما تتعاظم الفرحة بمثل هذه اللقاءات الغامرة في روحانياتها وإيمانياتها، على قدر ما يتعاظم الهم أيضا، وعلى قدر ما يشتد الحزن أيضا، على أن هذه الجموع التي نراها الآن أمامنا تأتي وفي قلوبها أشواق غامرة وفي قلوبها تساؤلات حائرة. فمثل الموضوعات التي سنطرحها ولا شك هي في أصلها تعاني إشكالات ضخمة، تعاني من قبل الدعاة والعلماء حيرة شديدة، لأننا نعيش واقعا لن نجده مسطورا في أي كتاب من الكتب، ولم يصف هذا الداء أو هذه الأدواء كما لم يصف الأدوية عالم من علمائنا أو داعية من دعاتنا فنسترشد بحكمه ونستنصح بنصيحته. لا، إننا نجد واقعا مدلهما تعترك فيه المشكلات وتتعاظم فيه الهموم وتتولد فيه على التوالي ومع مرور الأيام كما نرى الآن محن وفتن تدع الحليم فينا حيران. وفي خضم هذا الواقع الذي نبصره جميعا ونحياه جميعا تبرز الأسئلة وتلح في بروزها وفي وجودها في قلوبنا وفي قلوب الغيورين من أفراد هذه الأمة. أين المخرج والسبيل؟ وأين الحل والعلاج؟ وما هو الدواء الذي ينقذنا مما نحن فيه؟ ولأجل أن المحن والفتن والواقع عظيم ألم شديدة تفاصيله، قد بل نقول تكثر الأجوبة وتكثر الحلول والعلاجات، ولكن يبرز حينئذ دور أهل السنة ويعلو صوت أهل السنة ودعاتها قائلين نحن لها نحن لها. فإن أي علاج يطرح ليستند فيه مرجعية كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف أمتنا، بدون هذه المرجعية لا يمكن أبدا أن نوافق حتى على الديباجة المطروحة في بدايتها، فضلا عن أي علاج يطرح بعد ذلك. فمن قائل إن مشكلات أمتنا تحتاج إلى علاج سياسي عميق، ومن قائل إننا نعاني أزمة في الأخلاق، ومن قائل إننا نعاني مصائب ومشكلات اجتماعية تتطلب تربويين وعلماء وفقهاء يعملون على حل مثل هذه المشكلات، إلى غير تلك المقولات التي نسمعها بين الفينة والفينة. ولكننا مع كثير من مناقشاتنا ومحاوراتنا وسماعنا لدروس علماء العصر وإلى نصائحهم للأمة وجدنا أن أئمة الزمان أعني زماننا صاروا على شبه إجماع، صاروا على شبه إجماع، وعلى رأسهم إمام عصرنا في الحديث الشيخ الألباني حفظه الله وأطال عمره في طاعته وخدمة دينه. لما سئل عن المخرج من هذه الفتن التي تعترك أمتنا فلخص العلاج في كلمتين، قال: التصفية والتربية. وعلى ضوء ومشكاة هؤلاء الأئمة سار دعاتنا وسار مربونا، كأن هذا العلاج كان موجودا بالفعل ويمارسه الناس، ولكننا اكتشفنا أن هذا العلاج بعد لم يأخذ الدور المناسب له. صرنا نرى مسألة التربية باعتبارها ركنا ركينا من العلاج، نراه مجرد مقولات فردية أو محاولات فردية لا يمكن أن تشكل تيارا عارما يسري في الأمة لنلاحظ من خلاله أمة تتربى، لنلاحظ من خلاله أمة تتربى. لا، بل إننا صرنا نرى عند كثير من الجماعات أو كثير من مدعي الحلول، صرنا نرى التربية عندهم هامشا مهمشا. ومثل هذا يتطلب تيارا معارضا يؤكد ويرسخ هذه المعاني، معاني التربية والتزكية باعتبارها مخرجا من هذه الفتن والخطوب التي تعترف أمتنا. لذلك وسط هذه المعاني التي ذكرتها لكم ووسط كثير من الهموم التي تتعاظم في قلوب الدعاء وعلى رأسهم فيما أزعم شيخنا محمد حسين يعقوب باعتباره أنه جعل التربية هما وشغلا شاغلا أقص مضجعه، ومن أجله عمل على جعل هذه المادة أو هذا العنوان التربية، تربية النفس، جعلها محورا في محاضراته. فما نراه في خطبة أو في درس إلا ويتحدث في هذا المضمار، ولو تغير العنوان يوما فلا بد وأن نشير إليه ولو من طرف خفي. هذا الهم الذي يعتلج صدره أفضى به إليه وقال: إننا نريد أن نرسخ في قلوب الشباب قضية التربية باعتبارها هاجسا ملحا وهما شاغلا يجعلهم أو يحثهم ويدعوهم إلى أن يجعلوا التربية عنصرا أساسيا في حياتهم يعالجون ويقرؤون فيه ويعملون على تنمية المعلومات فيه بطريقة مستمرة متوالية. ومن ثم كان أن اقترح هو حفظه الله أن ناخذ مثل هذه الندوة على شريطة ألا تكون هذه الندوة أحادية الطرف، لأنه أفضى إلي أن كثيرا من الإشكاليات التي يتحدث عنها ويطرح لنا العلاجات والأدوية لا تكون إلا بعد رسالات أو خطابات تأتيه من بعض الإخوة يطرحون فيها همومهم ومشكلاتهم. لذلك نريد أن تكون هذه الندوة ثنائية النبض، تسمعون فيها وتكتبون ثم تخطون إلينا، أعني بالورقة والقلم، تكتبون الملحوظات وتكتبون ما يتبدى لكم ولو كان خاطرا، فإنه ولا شك سيفيد في وقت من الأوقات. هذه الندوة قد تستمر إلى محاضرة أخرى، وربما قد يتعاظم الأمر ونجد بين صدوركم إلحاحا في الاستمرار في ترسيخ مثل هذه العناوين في دروس العلم، فتستمر مثل هذه الندوات وحول هذا الموضوع أيضا. ولكننا فقط نعد بأن نعمل جاهدين أن نعالج في هذه الندوة عنوانا اقترحته، وهي تزكية النفس، تربية النفس بين المنهج المعلوم والواقع المحتوم، منهج سلف الأمة وواسع العصر الذي نحياه ونعيشه. فالتربية باعتبارها استراتيجية الآن لا يمكن أن نتهاون فيها، صرنا لا نجد فيها جوابا شافيا نازعا. فالشاب منا يلتزم، المسلم منا يلتزم، ولأن المسلم أو دائرة الإسلام متسعة، فقد يكون الإسلام الإنسان مسلما ولكنه متنفس بالمعاصي والموبقات، وقد يكون طاهرا من كل المعاصي والموبقات ولكنه بعد لم يصل لدرجة الكمال المطلوبة في الإنسان. فيسأل السائل: ما هي التربية التي تقصدونها؟ ما هي التزكية التي تقصدونها مخرجا للفتنة؟ ثم كيف يتربى الإنسان؟ ثم كيف يستطيع أن يتربى وسط هذا الخضم من المشكلات؟ وقت وفراغ أو كل شغل يأخذ الإنسان ويأخذ عمره دون ما استطاعة أن يلبي احتياجات روحه، ومشكلات تتناوشه بين الحين والحين، رزق يطلبه، مشكلات في بيته، هم يعانيه في شارعه، في مدرسته، في عمله ووظيفته. كل هذه الإشكالات ولا شك نشعر بها، ويشعر بها الدعاء ويحسونها ويتألمون لها. لذلك تأتي مثل هذه المحاضرات والندوات لنتجاوب فيها ونتفاعل، ونعمل على أن نطرح علاجا، صيغة، آلية نستطيع أن نفهم بها معنى التربية، كيف نمارسها، كيف نقوم بها، حتى نستطيع بحق أن ندعي أننا أناس يسعون إلى إصلاح الأمة. فإن الشعارات وحدها لا تكفي، لابد من واقع نمارسه، نري الله عز وجل من أنفسنا أننا نفعل شيئا. فنبدأ هذه الندوة بطرح هذه الإشكالية على شيخنا. وهذه الإشكالية ولا شك قد تختلف رؤيتها من إنسان لإنسان، ولكننا نريد فقط أن نبدأ نقطة الانطلاق، لأننا سمعنا كثيرا من إخواننا الشكوى من قلة المربين، الشكوى المرة من عدم فراغ الدعاء والعلماء لتربية الشبيبة. فإننا نسائل الشيخ وهو العليم البصير بهذا الدور، نقول: ما دور العلماء والدعاة والشيوخ، وما هي وظيفتهم، وكيف نستطيع أن نجعل أو أن نفهم الشباب أن المربي أو أن وظيفة المربي هي وظيفة حيوية في إصلاح الأمة قبل أن تكون وظيفة أساسية في إصلاح الفرد. فنسأل الله عز وجل أن يلهم شيخنا السداد والرشاد، والصوت معه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحبكم في الله، إي والله الذي لا إله غيره، ولا أريد منكم أن تصنعوا مثل ما أصنع. فأنا حين أستمع شريطا من أشرطتي بعد المحاضرة، يسموها الحتة الأولية دي بتاع إني أحبكم في الله، وبعدين لا أريدكم أن تصنعوا ذلك، بل أنا أحبكم في الله من قلبي، وأرجو أن ينفعني الله بهذا الحب. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهي ليست أونطة، وإنما نتقرب إلى الله بهذا إن شاء الله. وهذا اللقاء هو من ثمرات هذا الحب أو نتيجة هذا الحب. فأنا عادة بعد خطبة الجمعة يبلغ مني الجهد مداه، فلا أستطيع بعدها أن أحدث شيئا، ولكن اقترحت هذه الندوة وأن تكون ندوة يعني ان تكون مفاعلة بيني وبينكم يديرها الشيخ رضا حفظه الله تعالى وجزاه عني وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، فانه من كرام الرجال الذين دوما يعينونني على طاعة الله، فجزاه الله عني وعن المسلمين خيرا. الشاهد يا شباب ان قضية التربية من القضايا الملحة، والذي اثارني فعلا ان اعالج هذه القضية وان امكث فيها الليالي والايام، وهي قضيتي منذ قديم الزمن، لكن في هذه الايام على وجه الخصوص بتركيز اشد، حتى انني كما اعلنت بالامس انني قابلت شيخ صفوة نور الدين حفظه الله ليأتي ويتكلم في هذه القضية ونتحاور فيها امامكم، وكذلك كثير من المشايخ الذين لهم اهتمام بقضية التربية والذين هي شغلهم، الذي اثارها في ايضا رسالة من احد الشباب، ها انا ذا اقرأها بنصها، وانا كثيرا ما احتفظ برسائلكم وخطاباتكم وكتاباتكم لأطالعها كل حين وانا فعلا استفيد منها، وهذه فائدة كبيرة وضخمة في معالجة الواقع. فانني يوم تكلمت عن مواجهة الشهوة انما كانت انبثاقا من رسائلكم والحاحكم، وانا استشعر في الحضور اليوم في نوعية الحضور وكميته ان هذه الموضوعات الواقعية هي التي تشغل الشباب، واستشعر كذلك، وان كان الامر اوجه اليكم بعض الاتهامات مستقبلا في كلامنا عن التربية، ولكن استشعر فعلا ان عندكم رغبة، وارجو الله ذلك، ان عندكم رغبة حقيقية في ان تتربوا وان ترضوا الله، انا ارجو ان تكونوا كذلك، ولكن ارجو ايضا ان لا يغلب علينا النمط الكلام او الامتحان الوقتي او الاظهار الاهتمام السطحي، وانما ان تكون هذه القضية متغلغلة الى اعماقنا فعلا. اسمعوا الى احد الاخوة وهو يقول اشهد الله الذي احببتنا فيه اننا نحبك فيه، واستحلفك بالله الا تهمل رسالتي كما صادف اخواتها، وانا لا اهمل رسالة ابدا، بل انك اذا رأيت كم الاوراق الذي عندي وقد صنف كل فيما ينفع فانك ستندهش لعله اكبر من حجم الكتب يعني. فالمقصود يقول فانا يا سيدي احد ضحايا الدعاء، او انا احد الذين لم تشملهم الدعوة برعايتها، ومن ثم فانا احد ضحاياها، فاحسب ان الدعوة قد فشلت فشلا ذريعا في احتواء شباب المسلمين وانا احدهم، واشهد الله ان هذه الرسالة ما هي الا صرخة من اعماق الجحيم بعدما ضلت بي الطرق وضاقت بي السبل، وكل غايتي رضا الله. رسالتي لكي الفت نظركم الكريم الى هذه النقطة الهامة التي لا تعد خسائرها ولا تحصى، واقسم بالله انه الاهم، ثم اطلب لقاء شخصيا. هذه رسالته، وانا ادعوها مرجعا امامكم فتنبيها على صدق كلامي. الشاهد ان هذا الالحاح اثار في فعلا حقيقة ان نطرح الموضوع بواقعية، انني كثيرا ما اقول نصا ان دعوتنا واقعية جدا، لسنا كما يقول الناس انه ما زال السلفيون يتكلمون من ابراجهم العادية، دعك من الابراج العادية وتعالى ننزل الى ارض الواقع، تعالى لانطحن معكم في واقعنا المر الذي نحياه كما ذكر الشيخ رضا، وانت مشتت الهم مبلبل البال، مشتت الهم بين عمل تود ان ترضي فيه مديرك وصاحبك وتتفوق فيه على زميلك، وصار اكل الحلال اليوم صعبا بل يكاد يكون نادرا، الى جانب ام واب يحاربونك من اجل ان تحلق لحيتك ثم زوجة واولاد يخافون عليك ويقولون هذا الانشغال بعيدا عنا، لمن تتركنا وبمن تنشغل عنا، ثم الى جانب اصدقاء، ثم الى جانب جاهلية في كل الواقع تشدك وتجرك، تربطك وتقيدك، تدفعك الى العودة من حيث اتيت، الى جانب غياب المنهج الواقعي للتربية الى جانب قلة الدعاء والمشايخ وانشغالهم وعدم وجود الفرصة للتفاعل معهم والجلوس الطويل معهم الى جانب كل هذه أمور طويلة انا احياها معك. ولكن القضية هل معنى هذا ان نيأس ان نترك الامر دعك من التربية؟ لا. لماذا؟ لاننا حين نقول التربية لا نقول طرف فكري كلام غلط، وانما نقول التربية لكونها خيارا لا يقبل الواقع غيره، خيار استراتيجي فعلا اذا صح التعبير، لا يمكن ان نتنازل عنه بكوننا نقول ان الواقع لن يتغير اطلاقا، واقع الامة وما بها من خلف، ما بها من هزيمة، ما بها من استضعاف، لن يمكن تغييره اطلاقا، هذا معتقدنا، الا ان نربي الشباب كما ربى النبي الاصحاب صلى الله عليه وسلم ونسير خلفه حذو القدة بالقدة. لابد انني حين قلت في خطبة اليوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ سائر الاسباب حتى انقطعت به الوسائل، فلما اصطنع كل الاسباب وقام بكل الطرق وفي النهاية وجد الكفار فوق رأسه في الغار، هنا قال ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ان الله معنا. لذلك نقول ان خيار التربية ان نبدأ ونعمل، ان نتحرك وننفذ، نتحرك وننفذ التربية في تواتي انفسنا ابتداء ان نتربى، انها ضرورة شرعية، التربية ضرورة شرعية للذات للنفس اولا، انظر هي ضرورة شرعية لكي تصل الى الجنة، التربية هي ضرورة شرعية لكي تعمل للدين وللتمكين في الارض، هي ضرورة شرعية لكي تكون الرجل القدوة في البيت وفي العمل وفي الشارع، هي ضرورة شرعية لكي تربي زوجتك، ضرورة شرعية لكي تربي اولادك. فالاصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود اعوج، فلا بد ان تتربى لكي تربي، فما بالي لم اربى ولم اعرف التربية كيف اربي غيري وكيف اخذ بيد غيري الى الجنة؟ هذا امر غير واجب بل مستحيل. لذلك اقول التربية لماذا؟ لماذا؟ لصناعة الرجال. ان الغثاء الذي يعيش اليوم بالملايين نار، انني اسميه الغثاء، وسبق ان قلت لكم حين نقول انكم غثاء كغثاء السيل لا نتكلم عن الشباب المتلطع على النواصي وفي المقاهي في السينمات والمسارح وحول ملاعب الكرة، لا، الغثاء فينا نحن، فهؤلاء كلهم خارج حساباتنا، اننا بحاجة لدفع الغثائية ودرء الوهن وصناعة الرجل القدوة وصناعة النموذج الاسوة واقامة الامة حول هذا الرجل. اذا خيار التربية لا محيص ولا منص عنه، لابد ان نقوم ونقعد وان نحمل هذا الهم، ان التربية هي دعوتنا. فالتربية كما ذكرت خيار استراتيجي لا نستطيع التخلي عنه، هو دعوتنا واعتقادنا انه لن يخرج الامة من ازمتها الحاضرة من ورطتها القائمة الا التربية، ان نعود فنربي الشباب. انني قلت لاحد الاخوة وهو يقول لي تربية تربية تربية خلاص تربينا، قلت له انت كابي ذر؟ قال لا ازعم ذلك. قلت بدون تواضع ولا مجاملة ان كنت كابي ذر قل لي، قلت بلاش ابو ذر. عمر بن الخطاب قال برضو ما ينفعوش دي يا كان. طب زي مين في الصحراء؟ مثل من؟ اخرج في رجلا كابي عبيدة بن الجراح. اتجد؟ هل تعرف؟ كما قال بعض السلف ما انا بعالم ولا رايت عالما. فانت وانا نقول ما انا بابي عبيده ولا رايته. ولا رايت ابا عبيده ولا انس ولا خالد ولا المغيره ولا المثنى ولا ابي ذر ولا ابي الدرداء ولا معاذ. بمن ننتصر اذا؟ بمن ننتصر اذا؟ اننا اذا قلت ان عصرنا لا يحتمل ايجاد مثل هؤلاء فانت تحتاج الى دليل. فمذهب اهل السنة بالاصول واتي بتكلم بالاصول ان الله لا يكلف ما لا يستطاع. صح ولا لا؟ هل يريد التكليف بما هو فوق الطاقة؟ هذا ليس موارد على الاطلاق. اذا الله عز وجل امرنا كما امرهم فلا بد ان نكون كما كانوا لكي يتنزل علينا النصر. وهذا الامر وارد وممكن. خطبة قديمة اظن من سنوات عنوانها ما الهدف؟ ما الهدف؟ ذكرت فيها قول عمر بن الخطاب لما جلس وسط اصحابه فقال تمنى، فقال احدهم اتمنى ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله. قال اخر تمنى، قال اتمنى من هذا البيت طعاما اطعمه لفقراء المسلمين. تمنى وتمنى الناس ثم قالوا له وانت ماذا تتمنى؟ من فضلك اطلب الشريط. وتمنى الناس ثم قالوا له وانت ماذا تتمنى؟ انا نفسي اسالكم واحد واحد كده. ها تمنى تمنى تمنى تمنى. فقال عمر اتمنى ملء هذا البيت رجالا مثل ابي عبيده بن الجراح استعملهم في طاعه الله. نعم اننا بحاجة الى ملء هذا البيت رجال. نعم والله ما كانت الدعوة يوما ما، ما كانت الامة يوما ما، ما كان ديننا يوما ما بحاجة الى الرجال مثل حاجته للرجال في مثل هذه الايام. صح ولا لا؟ اي والله. لقد قرأت امس قولا عجبا لبن غوريون لعنه الله. بن غوريون قال ان اخشى ما نخشاه ان يظهر محمد جديد في المنطقة. هو لا يقصد محمد يعني نبي، وانما رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم من اجل محمد. هذا ما يخشونه، وقد استطاعوا ان يعقبوا ارحام امهات المسلمين ان يلدن امثال اتباع محمد. كان كما ذكرت في محاضرة تربية الاولاد عندكم فاختنوها ان الام هي صانعة الابطال صانعة الرجال، فوراء كل عظيم امرأة هي امه وليست زوجته كما يزعم المدعون، وانما خلف كل مجنون امرأة هي زوجته. نعم طبعا مش كل الزوجات، في زوجات يتحط على الجرح يضرب يطيب ان شاء الله. تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اما نحن فخريج امهات. يا ابني امشي جنب الحيط مالكش دعوة بحد، يا ابني الحيطان لها ودان، يا ابني عيش جبان تموت مستور، يا ابني ان بدك المير يتمرق بترابه، يا ابني من احنا مالنا خلينا في حالنا. انت هتصلح الكون؟ نعم هذه كلمات الامهات في كثير من الاحيان والواقع الا من رحم الله. الا من رحم الله، فلذلك نقول اننا بحاجة للان ان تصنع بنتك لتخرج رجلا، بنتك بقى لتخرج رجلا يكون كهؤلاء الاول. وكما ذكرت الاصلاح فرع الصلاح، فلا بد ان تصلح انت اولا، ان تتربى. هذه قضيتنا الليلة، كيف تتربى؟ لا شك ان تناول فضيلة شيخنا لقضية التربية قد القى بظلال وارفة على معنى التربية كمحور مهم، فنسعى جميعا الى استجلاء معانيه والى تبين حقائقه. تجاه هذه العناوين او هذه المعاني، وانا اريد ان اكون ايضا نبضكم الذي انقله للشيخ، فقد يتكلم الشيخ كلاما مرسلا عاما، ولكن يبقى ان يمس الواقع الذي يحياه الواحد منا، الذي يحياه أسامة وعلي وزيد وعمر، الذي يحياه فلان يسكن في المنطقة الفلانية ويصاحب أناسا بصفة فلانية. أذكر للشيخ، ولا أريد أن أطرح سؤالا، ولكن كما بين لنا الشيخ أهمية التربية كواقع ملح، أذكر للشيخ مثالا أو صفة من صفات بعض إخواننا. لنفترض أن هذه الصفة ليست موجودة حقيقية، ولكنها قد تمثل شريحة واقعية موجودة بين كثير من الأفراد. فلان من الإخوة التزم، دخل في زمرة الملتزمين الغيورين على دين الله رب العالمين، فاستظهر من السنن ما بان للناس به أنه منتم إلى زمرة الملتزمين، كلحية وقميص قصير والتزام بالصلاة في المسجد ونحو ذلك. ولكن لسوء حظ هذا الإنسان لم يجد من حوله الإنسان أو الشخص الذي يترقى به ويعمل معه على الوصول إلى المنزلة التي يدعيها الشيخ. لأن السؤال الذي يلح أو يفرض نفسه حينما قال الشيخ نريد رجالا أو نماذج أمثال أبي ذر وأبي عبيدة، فيقول الواحد منا ومن لنا أو كيف لنا أن نصل إلى مثل هذه النماذج. إن الإغراق في فرض نماذج معينة نحتذيها ونعمل على إحيائها فيما بيننا يعد كلاما مرسلا هو الشيخ نفسه أراد أن لا نقع فيه. فنقول مثل هذا الإنسان كيف له أن يستطيع، كيف له أن يصل إلى هذا المستوى أن يكون كأبي ذر أو كأبي عبيدة؟ والشيخ يعلم وقد ذكر أنه يعاني مشكلات كثيرة تبدأ من منزله وتنتهي بآخر مقر يصل إليه كمدرسة أو جامعة أو غير ذلك. فكل هذه المشكلات التي تتناوشه والتي تعمل على كونها عائقا وحاجزا عظيما بينه وبين مخيمته التي تدور فيها مثل هذه النماذج. فإننا نجد أن من بين الملتزمين مثلا من يحب لعب الكرة، أو من بين الملتزمين مثلا من يستظرف نفسه ويظن أن الجلوس على أو الوقوف في نواصي الشوارع أمرا ليس قبيحا. ونجد من الملتزمين من يستسهل جدا من نفسه أن يماشي أو يجاري في الكلام زميلة له في عمل أو صديقة له في جامعة. فمثل هذه النماذج الشائهة التي نراها والتي نحياها والتي كل واحد منا فيه شيء منها، نريد أن نتفاعل في طرح الصيغة المناسبة، كيف ننتشل مثل هؤلاء بصورة عملية وآلية واقعية ليكونوا نماذج كأبي ذر وأبي عبيدة. ولا نريد أن نلزم الشيخ وإن كان أمرا لازما، نريد في نقاط محددة، أما قد ألزمتنا أو طمعت أن يكون منا أحد كأبي ذر وأبي عبيدة، قل لنا في نقاط محددة 1 2 3 كيف نستطيع أن نكون كهؤلاء. ابنتي في الله، القضية القضية شائكة وخطيرة من عدة وجوه. نعم أيها الأحبة، إنني حين أقول أريدك مثل أبي ذر فقط أريد أن أعطيك مثلا واقعيا، أن أبا ذر لم يكن ملاكا، صح أبدا، ولا كان يوما ما ملكا، وإنما كان شابا مثلك يعاني. سبق في هذا المسجد أن أعطيتكم أسماء أو سن الشباب، أعمار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين يوم ما قلت الأرقم ابن أبي الأرقم تدوله كم سنة وطلع 13 سنة في الآخر؟ الأرقم ابن أبي الأرقم الرجل الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في أثناء الدعوة السرية يلتقي مع أصحابه فين؟ في بيت الأرقم. رجل 13 سنة يوي دعوة، عمره كم سنة؟ أظن ضعف عمره ويزيد. أيها الأحبة في الله، إنني حين قلت أريدك مثل أبي عبيدة بن الجراح إنما فقط أردت أن أوجد لك النموذج الواقعي، أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا يعيشون في مجتمع مثالي، بل كانوا مثلكم. بالعكس، أنت اليوم تجد أن الذين يشربون الخمر ندرح، أما يومها فكان شرب الخمر عند العرب عادة. أنت اليوم تجد إذا أراد إنسان أن يزني فإن أماكن بعيدة مخفاة تحتاج إلى بحث وإلى وإلى، أما هناك فأصحاب الرايات الحمر على الخيام كانت مشهورة وبسيطة، كذلك مسائل النهب والسرقة كانت أمور واردة، ولكن لما جاء الإسلام حصلت طفرة. الزمن الشيخ رضا جزاه الله خيرا، وأنا بقول له أنا ما جبتكش عشان كده عشان تسنقني يعني، لكن الزمن أن أقول كيف، وأنا أخاطبكم بهذا دائما إخوتها، أوعى في يوم من الأيام تسمح لداعية أو شيخ أن يكلمك عن مثاليات ويمشي. قل له إزاي؟ يقول لك الإخلاص إزاي؟ الإخلاص إزاي؟ الخوف إزاي؟ الرجاء إزاي؟ الحب إزاي؟ القوة والشجاعة وثبات القلب إزاي؟ رسوخ اليقين إزاي أعمله؟ كما قل وكما قلت غرضا، لكي نتخلص من أن يظل كلامنا أن يظل كلامنا كلاما. كيف أربي نفسي؟ هذه قضيتي، وسأطرحها نقطة نقطة، وكل نقطة قابلة للمناقشة. يقاطعني الشيخ رضا له ذلك، أو الأخ أمير له ذلك، أو أنتم ارفع إيدك وأعطيني لك ذلك، قل لي إزاي دي نعملها، وأنا مستعد إن شاء الله عز وجل أن نتعاون. لا أقول إن أنا فاهم أو محضر، دائما شايفين مفيش كتب ولا ورق، لأن الموضوع كما ذكر الشيخ رضا مراجعه نادرة. هذه آفة سأذكرها من الآفات أو العوائق التي تواجه المربى غياب المربي، غياب المنهج، غياب الكتب الخادمة للمنهج. ما فيه. حين تسألني فين كتاب في التربية في السوق، اقول لك لا ادري. لا يمكن ان اخيلك عن احياء علوم الدين وكتاب نص بدعة او قريبا من هذا، ولا يمكن ان احيلك على كتاب مدى مختصر من هذه القاصدين، وان كنت احيل عليه لانه كلام نظري محض يحتاج الى معلم يفهمه لك. فلذلك اقول ان اول طريق التربية القناعة الشخصية ووجود الاستعداد الفطري والرغبة الملحة، هذا اول طريق القناعة الشخصية، ان تكون مقتنعا حقا انك تحتاج ان تربى. وجود استعداد فطري كما قال ابن الجوزي انما تصلح الرياضة في نديم. اجيب الكلام الاول لما قال من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة وانما تصلح الرياضة في نديم. القناعة الشخصية والاستعداد الفطري والحماس الذاتي انك ترغب، فان هذه كلها مؤهلات ومكونات تجعلك تصبر على التربية. فالتربية، ما الفرق بين التربية والتزكية يا شباب؟ حد يعرف؟ ما الفرق بين التربية والتزكية؟ التربية هي مجموعة العمليات والآليات والصناعات التي يدخلها الفرد ليصل في النهاية ان يكون مزكى. التربية هي عملية، هي مجموعة العمليات والآليات والصناعات التي يدخلها الفرد ليكون في النهاية مزكى. فمسألة ان انا هعطيك اليوم مثلا مجموعة من الاوراد الملزمة، انك يوميا تقرأ جزئين من القرآن، يوميا تستغفر، يوميا تهلل، يوميا تقوم الليل ولو ركعتين، يوميا تعتكف يا اما الصبح يا اما المغرب، يوميا تستقي بشيخ من الشيوخ، يوميا تكون المحاسبة. هذه المجموعة من الاوراد، كل هذه الصناعات على مدار سنة سنتين دي تربية. لما نوصل في الاخر تبقى العملية عملية التزكية، تكون قد زكيت. انتبه. فلذلك نقول انك ينبغي ان تكون عندك القناعة الشخصية والاستعداد الفطري لكي تصبر على الطحن والعطش. تجارب مريرة انا مررت بها مع الشباب، تجارب مريرة مررت بها اخرها من اسبوعين ثلاثة، احد الشباب انا عايز اتربى عايز اتربى عايز اتربى، ماشي تعال اقعد يومين ثلاثة ولم يطق صفرا، خلاص مع السلامة. هو فلت، انا ما ادري هو فين دلوقتي. نعم، انك بحاجة ان يكون عندك الاستعداد والقناعة لكي تصبر. هنا اجد يلح علي ان اقول قصة الماء مع الزيت مشهورة طبعا. في اناء زيت ثم صب عليه ماء فان الزيت يطفو فوق الماء، فيقول الماء للزيت لما ترتفع علي وانا انبت شجرتك، اين الادب؟ الزيت طلع فوق المية، المية تقول للزيت انت ايه اللي طلعت فايه، وانا انبت شجرتك اين الادب؟ فيقول الزيت للماء انت تجري في رضراض الانهار على طلب السلامة، اما انا فصبرت على الطحن والعصر وعلى قدر الصبر يرتفع القدر، وعلى قدر الصبر يرتفع القدر. فيقول له الماء وان فاني انا الاطفل. يقول الزيت للماء استر عيبك فانك اذا قاربت المصباح انطفى بخلاف انا. وصلت يا شباب؟ الزيت صبر على الطحن والعصر فيرتفع خفت كثافته، اما الماء فان وجد مكانا مرتفعا فانه يدور حوله. اوعى يا تفكر واحد دماغه دلوقتي شغال قال لا هو الزيت بيتكلم. واحد يقول قال لا طب ما المية افضل من الزيت واجعلنا من الماء. كل يا ابني انا بقول لك بس مثال عشان تقريب المسألة للأفهام. كل الكلام ده على جنب فهمني. انا اقول انه على قدر الصبر يرتفع القدر. يرتفع القدر. فلذا نسأل الله عز وجل ان يرفع اقدارنا واقداركم في الدنيا والاخرة. انظر الى الزيت لما صبر على الحصد وعلى الطحن خفت كثافته فصار يطفو فوق كل شيء. اقل كثافة منه يعني. ثم هو اذا وضع في مصباح فانه يضيء لغيره. يضيء لغيره بخلاف الماء. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. طيب شيخنا يعني لا شك ان مثل هذا الطرح يفهم منه ان الانسان مطالب فعلا بالعصر والطحن وممارسة يعني متطلبات التربية. ولكننا نعلم جميعا وقد يوافقني اخواني اننا لا نتفق او لا نتساوى في الامكانيات. فقد يوجد من بيننا من يستطيع ان يلازم شيخا يأمره بقيام الليل فينصت وينفذ. ويوجد من بين من يستطيع اذا ما امر بحفظ القرآن مثلا او بممارسة او بقراءة بعض اوراد القرآن والاذكار النبوية فيستمر. ولكن غيرنا من قد يحول بينه وبين الاستمرار اما عمل او عائق او حتى كسل. فمثل هذه العوائق التي قد تكون كسبية او قدرية او ليست في وسع الانسان او هو يمارسها يعني يمارس وضع العوائق امام التربية. فهل مثل هذا محكوم عليه بانه لن ترضى او انه رضى اخر للتربية؟ فاننا نعلم اننا لم يضع النبي المستمر. هل كان من الانسان احد المدينة انما كان اقل تقديم كانوا مثلا يلتمون بعض الصلاة في المسجد كالظهر والعصر. ما كانوش بيصلوا الفجر والعشاء. كان اكثر صلاتي المنافقين الفجر والعشاء. ولكن نجد من بيننا من بين اخواني من يتهاون في صلاة الجماعة. فهل نصلح او هل يكون من قبيل الواقع المحتوم ان يوجد لبعض ضعاف العزيمة او ضعاف النفوس منهجا خاصا في التربية ام انه يعني انجاز التعبير استنى واحدة ام انها نموذجا واحدا ينبغي ان يسري على كل الافراد والاشخاص؟ نرجو البيان. لا لا لا ايها الاحبة في الله ان القضية اوسع واشمل مما تتخيلون. وانما وصل هذا الفهم الى اذهانكم والى عقولكم نتيجة قلة اهتمام الدعاء بقضايا التربية. التربية ليست استنبة واحدة متساوية بل ان من اعمال التربية لو تذكرون زمان من 7 سنين سنة 90 محاضرة مما القيتها في هذا المسجد كانت عنوانها الشباب والتربية. الشباب والتربية كان العنصر السادس في التربية. لماذا لو تذكرون يعني كان العنصر السادس من عناصر التربية ان التربية مهمة ان التربية مهمة لتفجير الطاقات واستغلال المواهب والقدرات. تفجير الطاقات واستغلال المواهب والقدرات. انظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسند ارأف امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل واقراهم ابي الى اخره. هكذا الحديث تجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنف الناس. هذه هي التربية. ان المربي ذا البصيرة النافذة ينظر اليك ويبيت يفكر محمد ده او حسن او عبد الله عبد السلام ينفع ايه خطيب مفوه ام انه يصلح في الدعوة الفردية ام انه كاتب ام انه مفكر منظر ام انه فقط يصلح للإعانة والتوفيق. إن بعض الناس لا يصلح إلا وأن يكنس المسجد وأنت لا تعيبه ولا تنقص قدره. فامرأة كانت تقوم المسجد صلى الله على النبي محمد اهتم بأمرها وذهب صلى عليها بعد أن دفن. لذلك قلت في محاضرة من أنصاري إلى الله قلت أيها الإخوة ينبغي أن يبحث كل منا عن دور له في هذه النص. كل منا له دور في هذه النص. فلذلك المربي ذو البصيرة النافذة سينظر إليك كيف تصبح. ليس مطلوب أن كنت جميعا خطباء أو علماء مجتهدين، ليس مطلوبا أن نكون كلنا كذلك، وإنما قد يكون أعمل أحدنا في ركن من أركان المسجد 5 أطفال يعلمهم من ربك وما دينك ومن نبيك أنفع للأمة من 1000 خطبة خطبة محمد حسين. لماذا؟ عندما قلت أريد فقط أن نكون على أقل تقدير كأحد منافقي المدينة وضربت مثالا بالصلاة، صلاة الظهر والعصر، أخي يعني بعث يستنكر يقول لا نريد أن نكون مثل منافقي المدينة، لا في الدرك الأسفل منه. طبعا لم أقل أن نكون كأحد منافقي المدينة في نفاقي، يعني ضربت مثلا في الصلاة والالتزام بالصلاة الجماعة، ولو يؤاخذ لو لا يؤاخذني الشيخ يعني في أن أقاطعه وأذكر لأن بعض الأوراق وصلت إلي تلح أو تتكلم عن مسألة وجود المربي، مسألة وجود المربي ك يعني عنصر ضروري لا يختلف عليه يعني أحد، ولا شك هذه القضية فعلا قضية مصيرية في مسألة التربية، مصيرية لأن مصير التربية ممكن يتفرق شجرة مذر إذا لم يكن هناك فعلا المربي، ونحن نؤكد على ذلك ونقول فعلا الشاب في العصور الأولى كبغداد مثلا إذا دخل أي مسجد من المساجد سيجد من يمينه أحمد بن حنبل وعن يساره يحيى بن معين وأمامه علي المديني، ولا شك أنه لم يعدم إماما أو عالما أو داعية يقوده إلى التربية. وقيل إن مجلس الإمام أحمد كان يجلس فيه 100,000، بضعة آلاف كانوا يكتبون عنه والباقي كانوا يتعلمون منه السمع. فالسؤال مطروح على الشيخ الآن يعني كعنصر ضروري نريد أن نتلمس وجهة نظركم فيه، وجود الشيخ المربي كما تعلم قضية الشيخ وكما يعلم إخواننا قلة المربين وقلة الدعاة وقلة المعتنين بهذا الأمر، كيف نعالج مثل هذه الإشكالية؟ إننا نتكلم أصلا في هذه في العناصر التي أذكرها كيف تربي نفسك، فكوني أقول كيف تربي نفسك معناه عدم وجود المربي. أنا أشهد معكم أيها الإخوة أنه فعلا هناك أزمة في المربين، بل سامحوني أن أقول أن هناك أزمة في الدعاء. يعني إذا استطعت الآن أو أردت الآن أن تجمل عدد الدعاة في مصر فإنك تستطيع أن تحصيهم على أصابع اليدين ولا لا؟ أما في القاهرة فعلى أصابع يد واحدة يعني، ثم عد منهم المربين فالأمر أشق. لذلك نقول أنه ليس من المفروض أن يعتقد آلاف الشباب أنه سيستطيع فرد واحد زي الشيخنا الشيخ محمد حسان او الشيخ رضا او غيره من المشايخ والعلماء ان يربي هذا الكم المهول. انه بشر له طاقة كطاقة البشر، وايضا هو محتاج ان يتعلم وان يقرأ وان يتابع وان وارتباطاته او الشاهد انه اذا عدم المربي انعدم وجود التربية. فهل انا اسأل بقى الشيخ رضا، فهل ديننا وشريعتنا تعجز عن ايجاد البديل؟ الشرع العظيم والكتاب المعجز العزيز هل يعجز عن ايجاد البديل عند انعدام المربي؟ يعني ولا شك ان مثل هذه الاشكاليات التي وددت ان يكون الشيخ هو الذي يطرح الجواب فيها، إلا أن كان لي بعض الاهتمام في مثل هذه الأمور، خاصة أن الشكاوى التي تصدر من الشبيبة معظمها يصب في هذا الإطار. إذا أراد أن يتعلم وأين الذين يعلمون ويهتمون بطلبة العلم؟ بل إنك حتى في مسألة العلم يعني لو أردنا أن نتعمق في غمار قضية التعلم والتعليم الذي يريد أن يتفقه أن يصير فقيها، أين هي دروس الفقه التي تؤهل تخريج الفقهاء والمفتين؟ لو اخذت تتلمس مثلا دروس الكفر الموجودة في الواقع، الدروس التي فيها علماؤنا ودعاتنا، هل هي مؤهلة لتخريج الفقهاء والمفتين؟ ولا شك لا. لكننا نقول ان مثل هذه الادوار التي امامنا من يبخسها حقها ويهضمها فائدتها وثمرتها ولا شك هو المحروم والمهضوم. فوجود رب واحد في خدم الف او الفين الذي يقول ان وجود هذا الرب عديم الفائدة هو المحروم، لانه لا بد وان يستفيد بصورة او اخرى من وجود مثل هذا المربي. في تاريخنا الاسلامي واجه المسلمون كثيرا من المشكلات التي تطلبت منهم تصرفا واجتهادا فقهيا يناسب الواقع والعصر. الكتابة، كتابة القرآن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية الامر كان امرا محظورا، فلما احتاجوا اليه امر به النبي صلى الله عليه وسلم. كتابة القرآن لم يكن معروفا في صدر الاسلام حتى الهمه الله لعمر واشار به على ابي بكر فنفذه وعمل به. وقص على ذلك امثلة كثيرة. ونحن في ازاء هذه المشكلة نقول الذي يلتزم مثلا في مكان من الامكنة ولا يوجد من حوله المربون والدعاء والمساعدون والموجهون والمستشارون في امور الديانة، هل يقول اقعد واجلس واستريح من هذا العناء ولا علاقة لي بكل هذه الامور، ام انه لابد ان يوجد لنفسي حلا وصيغة لينقذ نفسه؟ فان الانسان قد يتعرض للبلاء مما يضطره الى ان يستعين ولو بقشة يستمسك باهدابها حتى ينقذ مما هو فيه. فانعدام المربي مشكلة، بل نقول انه قد يؤدي الى قصور في مناح التربية، يعني ان تكون التربية التي ستمارس بدون مربي قد تؤدي الى صورة شائهة في المربى. ولكن نقول ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فاننا نريد ان نوجد صيغة وهي ان نتناقش في مثل هذه الامور كما قلت، لان الاوراق التي اتت كلها او كثير منها يعني يطرح هذا يعني الاشكال كوضع نعيشه. اين المربي؟ طب انا اريد ان اتربى، هل ستربيني انت يا شيخ محمد بن يعقوب؟ هل ستتفرغ لمشكلاتي؟ الشيخ سيقول طبعا لا وقت لي ان اتفرغ لمشكلات الالاف من الشباب. فلابد اذا ان يعني نتحاور في مثل هذه الصيغة، لابد ان نسائل انفسنا هل هناك بدائل، هل هناك حلول اخرى غير محورية وجود المربي كوجود كتب كوجود بعض المناهج. اسمح لي ترى اتدخل اطعمه في كلمة وهي معلش هذا سوء ادب مني في الخطاب، بس قبل ان نتخطى نقطة وجود مربي في وسط الف شاب او الفين شاب